بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب استقبال القبلة. وهذا ينقسم ثلاثة أقسام: أحدها الحاضر في قرية أو من يجد من يخبره عن يقين، ففرضه التوجه إلى محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم، لأن هذا بمنزلة النص، فلا يجوز الرجوع إلى الاجتهاد معه كالحاكم إذا وجد النص. الثاني من عدم ذلك وهو عارف بأدلة القبلة، ففرضه الاجتهاد، لأن له طريقا إلى معرفتها بالاجتهاد فلزمه ذلك كالعالم في الحادثة. الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، تقدم لنا أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة. وبقي مسألة، وهي أن استقبال القبلة تجري فيه الأحكام الخمسة، فيكون واجبا ومحرما ومكروها ومستحبا ومباحا، فيكون واجبا بل شرطا، وذلك في الصلاة لقوله عز وجل: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ويكون محرما، وذلك في حال قضاء الحاجة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول. ويكون استقبال القبلة مكروها، وذلك في خطبة الجمعة والعيدين، فيكره للإمام أو للخطيب أن يستقبل القبلة، بل السنة أن يستدبرها وأن يكون وجهه جهة من المأمومين. وكذلك أيضا مما يدخل في المكروه استقبال الإمام للقبلة بعد الصلاة، يعني إطالة استقبال الإمام للقبلة بعد الصلاة، لأن السنة أنه بعد السلام يستغفر الله ثلاثا ويقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ثم ينصرف جهة المأمومين. ويكون استقبال القبلة مستحبا كحال الدعاء، فالسنة في حال الدعاء أن يكون مستقبلا للقبلة. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام في يوم عرفة لما أراد أن يدعو رفع يديه عليه الصلاة والسلام واستقبل القبلة، فلم يزل كذلك حتى غربت الشمس. ويكون مباحا فيما سوى ذلك. أيضا مما تقدم لنا أن ذكرنا أن استقبال القبلة تارة يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة، وذلك فيما إذا كان معاينا الكعبة، ومثله من في المسجد الحرام. وتارة على القول الراجح يجب عليه استقبال ماذا؟ الجهة، استقبال الجهة، وذلك لمن لم يكن معاينا. فمن لم يكن معاينا للكعبة فالواجب عليه أن يستقبل الجهة، لكن استثنى الفقهاء رحمهم الله من ذلك، استثنوا من بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا إن من بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يلزمه استقبال العين، لأن قبلته متيقنة. قالوا: لأن محراب النبي عليه الصلاة والسلام يصيب عين الكعبة، وأنه على الميزاب شمالي الكعبة. لماذا؟ قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يضع محراب مسجده أو قبلة مسجده كشف له جبريل حتى رأى الكعبة، فوضع المحراب جهة الكعبة. اتضح الآن؟ إذن يقول الفقهاء رحمه الله إن من كان إن غير المعاين للكعبة يستقبل الجهة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا على القول الراجح. لكنهم استثنوا من بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ قالوا لأن قبلته متيقنة، لأن محرابه يصيب إيش؟ عين الكعبة، يصيب عين الكعبة، وأنه على الميزاب شمالي الكعبة، حيث إن جبريل عليه السلام كشف للنبي صلى الله عليه وسلم عن الكعبة حينما أراد أن يضع منبره أو يضع محرابه. لكن هذا القول ضعيف، هذا القول ضعيف لوجهين. الوجه الأول أن هذا القول أعني كون النبي صلى الله عليه وسلم كشف له حينما أراد أن يضع محراب مسجده يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل يدل عليه. وثانيا أيضا من الناحية العقلية أنه لو كان الأمر كذلك لزم أن يكون الصف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مقوسا لأجل أن لا يخرج عن الكعبة، مفهوم هذا ولا لا؟ إذا قلنا إن محرابه يصيب عين الكعبة إذن يجب أن يكون الصف في مسجده مقوسا كالمسجد الحرام لأجل أن لا يخرج عن عين الكعبة، وهذا لا قائل به. إذن مسجده عليه الصلاة والسلام كغيره من المساجد يتجه فيه إلى الجهة. نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وهذا ينقسم ثلاثة أقسام، أحدها الحاضر في قرية أو من يجد من يخبره عن يقين، ففرضه التوجه إلى محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم، لأن هذا بمنزلة النص فلا يجوز الرجوع إلى الاجتهاد معه كالحاكم إذا وجد النص. يعني أن من كان في البلد، فمن يكون في البلد فالبلد ليس محلا للاجتهاد، بمعنى أن الإنسان إذا كان في مكان في بلد لا يجوز له أن يجتهد ويتحرى في القبلة ويقول قبلة هنا أو قبلة هنا. لماذا؟ لأنه يتمكن من معرفة القبلة بيقين، إما عن طريق السؤال يعني يجد من يخبره بيقين، وإما عن طريق المحاريب، عن طريق المحاريب. وعليه فلو أن شخصا نزل إلى بلد أو أتى إلى بلد ولم يعرف القبلة فقال أجتهد، فنقول اجتهادك إيش؟ لا يجوز، بل الواجب عليك أن تسأل أو أن تتبع المحاريب. مثل ذلك، يعني هذه المسألة تتنزل على من ينزلون في الفنادق أو في الشقق المفروشة. الفنادق بعضها يكون فيها اتجاه للقبلة، فيها ما يدل على اتجاه القبلة، لكن لو قدر أنه ليس فيها ما يدل على اتجاه القبلة فحينئذ يجب عليه أن يسأل، فيسأل المسؤولين عن الفندق أين اتجاه القبلة، فإذا أخبروه اتجه إليها. وأيضا في الوقت الحاضر، يعني طيب، فإن قال أنا في الفندق هذا في بلد ليس فيه مسلمون، يعني في بلد كفار، فنقول حينئذ تجتهد. والاجتهاد في وقتنا الحاضر متيسر، لأن الله عز وجل يسر الآن الجوالات الآن كلها أو غالبها أو معظمها فيها ما يدل على اتجاه القبلة، فعلنا ما لا يجوز للإنسان أن يخمن. وأبعد من ذلك المقايسة، بمعنى أنه يقايس ويقول المسجد الذي بالجوار جهته كذا إذن اتجه كذا، هذا قد يخطئ في الإصابة. إذن المسألة الأولى: من كان في البلد ففرضه السؤال أو إيش؟ التوجه إلى المحاريب، لأن ذلك بمنزلة النص ولا يجوز له أن يجتهد، لأن اجتهاده ظن وتخمين، والإخبار الثقة أو المحاريب يقين، واليقين لا يمكن أن يعارضه غيره. الثاني يقول: من عدم ذلك، يعني من عدم أن من عدم شخصا يخبره بيقين أو لم يجد محاريب. يقول وهو عارف بأدلة القبلة ففرضه الاجتهاد. فإذا كان الإنسان في مكان ليس عنده من يخبره، كما لو كان في بر مثلا ليس عنده من يخبره عن جهة القبلة، وليس هناك محاريب إسلامية يتبعها، فالواجب عليه في هذه الحال ماذا؟ الاجتهاد، فيجتهد ويتحرى في جهة القبلة، يجتهد ويتحرى في أدلة القبلة لعموم قول. فإذا صلى فصلاته صحيحة لعموم قول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولكن هل يلزمه أن يجتهد في كل صلاة أو يكفيه اجتهاد واحد؟ هل يلزمه أن يجتهد لكل صلاة أو يكفيه اجتهاد واحد؟ بمعنى أنه مثلا كان في البر فحضرت صلاة الظهر فاجتهد وصلى إلى جهة، جاءت صلاة العصر، هل يجب عليه أن يجتهد مرة ثانية أو يكفيه اجتهاده الأول؟ المشهور من المذهب أنه يجتهد لكل صلاة، ولهذا قالوا ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة، فلا يبني على اجتهاده الأول بل يعيد الاجتهاد لكل صلاة. قالوا قياسا على الحاكم القاضي الشرعي، إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت حادثة أخرى ثم حدثت هذه الحادثة مرة أخرى فإنه لا يبني على الاجتهاد الأول بل يجب عليه أن يجتهد. فعلى هذا يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يبني على اجتهاده الأول، يبني على اجتهاده الأول ما لم يتغير ويتبين الخطأ، فإذا تغير وتبين الخطأ وجب عليه الانحراف. إذن الأصل أنه يبني على اجتهاده الأول. فإذا مثلا حضر وقت صلاة الظهر واجتهد وقال القبلة بالجهة الغربية، إذا جاء العصر يصلي إلى الجهة الغربية، إلا إذا تغير اجتهاده فحينئذ يكون اتجاهه الأول خطأ، فيجب عليه أن ينحرف ويتجه إلى الاتجاه الجديد وينحرف إلى الاجتهاد الجديد، لأنه تبين له خطأ اجتهاده الأول. واضح الآن؟ نعم. الثالث من عجز عن ذلك لعدم بصره أو بصيرته. طيب لماذا نقول بهذا؟ لماذا نقول أنه يبقى على الاجتهاد الأول؟ نقول أن الأصل عدم تغير الاجتهاد، أن الأصل عدم تغير الاجتهاد. وثانيا أيضا أننا لو قلنا إنه يجتهد لكل صلاة فإن ذلك يؤدي إلى الوسواس والشك بأن اجتهاده الأول هو الصواب أو اجتهاده الثاني هو الصواب، وحينئذ يقع في الحيرة والشك، وعلى هذا فيبقى على اجتهاد الأول ما لم يتغير. نعم. الثالث من عجز عن ذلك لعدم بصره أو بصيرته. طيب أو من عجز عن ذلك، المؤلف رحمه الله قسم الناس في القبلة إلى أقسام ثلاثة: من كان في البلد ففرضه ففرض السؤال أو الاستدلال بالمحاريب، من كان خارج البلد فإن كان عارفا بأدلة القبلة وجب عليه أن يجتهد، ولهذا قال ويجتهد وهو عارف بأدلة القبلة ففرضه الاجتهاد. الثالث من عجز عن ذلك بأن لم يكن في البلد ولم يكن عارفا بأدلة القبلة، يقول من عجز عن ذلك لعدم بصره بأن كان أعمى، أو بصيرته بأن كان لا يعرف جهة القبلة، أو لرمد يعني مرض في عيونه، أو محبوس حبس في مكان، قال ففرضه تقليد المجتهد. تقليد المجتهد، فإذا وجد شخص مجتهد يقلده. فلو فرض مثلا أن شخصا في برية نزل به حضر وقت الصلاة، حضر وقت الصلاة ووجد شخصا، وجد شخصا يخبر عن القبلة، لكن هذا المخبر مجتهد ولا يخبر عن يقين، فقال له أنا اجتهدت ومال قلبي إلى أن القبلة في الجهة الفلانية، فيجب على هذا الجاهل بأدلة القبلة يجب عليه أن يتبع. ولهذا قال ففرضه تقليد المجتهد لأنه عجز عن معرفة الصواب باجتهاده، فلزمه التقليد كالعامي في الأحكام، كالعامي في الأحكام. إذن الغير العارف يتبع ماذا؟ يتبع المجتهد. نعم. وإن أمكنه تعرف الأدلة والاستدلال بها قبل خروج الوقت لزمه ذلك، لأنه قدر على التوجه باجتهاد نفسه فلم يجز له تقليد غيره كالعالم. طيب لو أمكنه، وإن أمكنه تعرف الأدلة والاستدلال، لو كان يمكنه يتعلم ويعرف أدلة القبلة فإنه يجب عليه، لأنه إذا اجتهد، إذا اجتهد فاجتهاده في نفسه إيش؟ غلبة ظن، غلبة ظن أو يقين، واجتهاده مقدم على اجتهاد غيره. يقول قبل خروج الوقت لزمه ذلك لأنه قادر على التوجه باجتهاد نفسه فلم يجز له تقليد غيره كالعالم. نعم. فإن اختلف مجتهدان قلد العامي أوثقهما عنده، فإن قلد الآخر احتمل أنه يجوز لأنه دليل مع عدم غيره فكذلك مع وجوده، واحتمل أنه لا يجوز لأنه عمل بما يغلب على ظنه خطأه فأشبه المجتهد إذا خالف جهة ظنه، فإن استوى عنده قلد من شاء منهما كالعامي في الأحكام. طيب إذا يقول المؤلف رحمه الله فإن اختلف المجتهدان قلد العامي أوثقهما عنده، لو شخص لا يعرف القبلة ولا أدلة القبلة وعنده رجلان مجتهدان، أحدهما يقول القبلة جهة الشرق والآخر يقول القبلة جهة الغرب، فالعامي إيش يقول المؤلف؟ قلد أوثقهما عنده، فيقلد الأوثق للأزكى. فإن كان أحدهما مثلا، لو كان أحدهما كثير الأسفار فهو أوثق، لو كان أحدهما عنده من علم الفلك ما ليس عند الآخر فهو أوثق. فليست الثقة هنا تتعلق بالدين، قد يكون أحدهما أكثر هدى وديانة وتقى لكن الآخر أعرف منه بالقبلة، وعلى هذا فيقول أوثقهما عنده. الثقة هنا يعني من جهة معرفة أدلة القبلة، فإذا قدر أن أحد الرجلين المجتهدين كثير الأسفار وكثير الخروج للبر ويعرف النجوم وعلاماتها وما أشبه ذلك فإنه يتبعه حتى ولو كان الآخر أشد منه تقا وهدى وصلاحا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قلد العامي أوثقهما عنده، فإن استويا خير، خير فهمتم؟ إن استويا يعني كلاهما ثقة فإنه يخير، وهذا فيما إذا اختلف جهة. أما إذا لم يختلف جهة بل اختلف في الجهة نفسها فهذا لا يضر. لاحظوا الاختلاف في المجتهد، اختلاف المجتهدين قد يكون، قد يختلفان في جهة وقد يختلفان جهة، اختلافهما جهة أن يقول أحدهما القبلة جهة الشرق والآخر يقول القبلة جهة الغرب، فهنا يتبع الأوثق فإن استويا خير. إذا اختلف في جهة بأن اتفق على الجهة، بأن قال مثلا اتفق على أن القبلة جهة الشرق لكن أحدهما قال شمال شرقي والآخر قال شمال غربي، فهذا لا يضر لأن ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة. نعم. فصل. ومن ترك فرضه في الاستقبال وصلى لم تصح صلاته وإن أصاب، لأنه تارك لفرضه فأشبه ما لو أخطأ. طيب من ترك فرضه في الاستقبال وصلى، يعني إنسان مثلا حضر وقت الصلاة وهو في البر فكبر وصلى، كبر وصلى من غير أن يتحرى في القبلة، ففي هذا الحال يقول المؤلف لم تصح صلاته حتى لو قدر أنه صلى إلى القبلة. لماذا؟ لأنه حينما كبر وصلى هو يعتقد أن لا يعتقد أنه يصلي إلى قبلة، لا متيقنة ولا غلبة الظن. فهمتم السبب الآن؟ واضح ولا لا؟ يقول من ترك فرضه في الاستقبال وصلى، يعني إنسان مثلا في محل مكان في بر لا يعرف القبلة، فحضرت الصلاة الله أكبر كبر من غير أن ينظر أين القبلة، لما كبر وفرغ من صلاته قال له شخص أنت إلى قبلة، لقد صلاته لا تصح حتى ولو كان يصلي إلى القبلة. السبب لأنه حينما صلى هو يعتقد، هو لا يعتقد أنه يصلي إلى القبلة، احتمال أن تكون القبلة يمين يسار خلف. ففرق بين من صلى بتحري واجتهاد ثم أصاب أو لم يصب، هذا صلاته صحيحة. أما من صلى من غير اجتهاد ولا تحري فصلاته صحيحة، قال لأنه تارك لفرضه فأشبه ما لو أخطأ. نعم. وإن أتى بفرضه فبان أنه أخطأ وكان في الحاضر أعاد، لأن ذلك لا يكون إلا لتفريط. طيب، وإن أتى بفرضه يعني فعل ما فرض عليه وما وجب عليه من التحري ثم تبين أن اجتهاده وتحريه خطأ فإنه لا إعادة عليه. استثنى المؤلف رحمه الله قال إلا إذا كان في الحضر، لأن الحضر ليس محلا للاجتهاد. إذن المجتهد في القبلة إذا اجتهد ثم تبين أن اجتهاده خطأ فلا إعادة عليه، لأنه فعل إيش ما يسعه شرعا فلا إعادة عليه. والله عز وجل لم يلزم عباده ولم يكلفهم أن يفعلوا عبادة مرتين. أما إذا كان في الحضر فتجب عليه الإعادة، لأن من في الحضر إذا تمكن من السؤال أو اتباع المحاريب فهذا واجب عليه. لكن لو فرض مثلا أنه في حضر وليس عنده من يسأله وليس هناك محاريب إسلامية كما لو كان في بلد كفار في بلد غير إسلامي فاجتهد في الحضر فقد تقدم أن ذلك جائز. نعم. وإن كان مسافرا لم يعد لأنه أتى بما أمر به من غير تفريط فلم تلزمه الإعادة كما لو أصاب. وإن بان له الخطأ في الصلاة استقبل جهة القبلة وبنى على صلاته، لأن أهل قباء بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا إليها وأتموا صلاتهم، متفق عليه. طيب، إن بان له الخطأ في الصلاة إما بنفسه وإما بغيره، إنسان مثلا اجتهد في تحري القبلة فغلب على ظنه أن القبلة جهة الشرق فاستقبل جهة الشرق وصلى، وفي أثناء الصلاة تبين له أن القبلة إلى جهة الشمال أو الجنوب أو الغرب، ففي هذا الحال يجب عليه أن يستدير ويتجه إلى ماذا؟ إلى القبلة، يتجه إلى القبلة وصلاته صحيحة، سواء علم ذلك بنفسه يعني في أثناء الصلاة مثلا كان الجو غائما السماء ملبدة بالغيوم أو بغيره. مثال آخر، إنسان يصلي صلى باجتهاد وفي أثناء الصلاة جاء شخص وقال له القبلة عن يمينك أو عن شمالك أو خلفك، فإنه يستدير وصلاته صحيحة. الدليل على ذلك قال لأن أهل قباء بلغهم تحويل القبلة وهم في الصلاة فاستداروا إليها وأتموا صلاتهم، متفق عليه. إذن متى تبين خطأ الاجتهاد، سواء تبين ذلك في أثناء الصلاة منه أو من غيره، ففي هذا الحال يجب عليه الإعادة، تجب عليه الإعادة. طيب، ما رأيكم في شخص دخل مسجدا وصلى إلى غير القبلة وفي أثناء الصلاة قيل له القبلة خلفك أو عن يمينك، هل يتحول ويبني؟ ها؟ يعني تقع بعض الأحيان، يدخل أناس ويصلون أمامي يظنون القبلة هنا. طيب الآن إذا قلنا القبلة عن يمينك يكمل صلاته ولا يجب أن يستأنف؟ يجب أن يستأنف، لأنه يعني حينما دخل مكان يمكن فيه السؤال ويمكن فيه الاستدلال، فيه محاريب، فيه أناس يسألهم، فيجب عليه التحري. نعم. إذا استوى المجتهدان ما يتبع الأتقى؟ ها؟ إذا استوى يعني استوى في كل شيء. نعم. ما يتبع ال إحنا نقول لا، إذا استوى يعني في جميع الصفات. يعني لو استوى في أدلة في معرفة أدلة القبلة لكن أحدهما أتقى يتبع. لكن مراد استوى يعني في جميع الأوصاف. نعم. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أي نعم. مثل حمل الماء إذا لم يكن عليه مشقة.